يقول لوحظ أن بعض القنوات ممن تتسمى بالإسلامية تضع مسابقة تشترك فيها عن طريق SMS، ومن تقع عليه القرى يأخذ جائزة مالية كبيرة. بالنسبة لخدمة هذه الرسائل، وإنسان يرسل رسالة ثم يشارك في الإجابة أو لا يشارك في الإجابة، مجرد أن يشارك بالرسالة قد يفوز. هل إذا كانت الرسائل هذه بدون مقابل، إذا كانت الرسائل بدون مقابل فهذه لا بأس بها، أن هذا الإنسان يقدم هدايا للناس، يقول تعالوا اتصلوا أجيبوا على السؤال وتأخذون جائزة، وهذا الاتصال بدون مقابل. أما إذا كان هذا الاتصال بمقابل ومقابل كبير، يعني تكون رسالة قيمتها دينار أو نصف دينار أو كذا، غير الرسائل العادية التي تعامل بها الناس، فهذا معناه أن في مقابل، فصار هنا غنم وغرم، غنم وغرم، يعني غالب ومغلوب. الغنم أنه يفوز بالجائزة، والغرم أنه يدفع الدينار أو الأكثر، خاصة إذا كان يرسل أكثر من رسالة ولا يفوز بالجائزة. فهنا لابد من غانم وغارم، الغانم هو الذي فاز بالجائزة، والغارم الذي دفع ولم يفز بالجائزة. وهنا غانم آخر وهم أصحاب القناة، عندما يأخذ أموال الناس الذين يتصلون. فعلى كل حال هذا نوع من القمار، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز إلا إذا كان كما قلت الاتصال بدون مقابل، يعني اتصال كالسعر العادي للاتصال، طيب، ولا يأخذ مقابل لهم، طيب، بحيث أن تكون القضية غالب أو مغلوب، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى.